بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وارتباط العلوم الفلسفية ببعضها واضح أيضا، وأفضل نموذج لذلك هو ما نجده من علاقة بين الأخلاق ومعرفة النفس الفلسفية، وذلك بأن من الأصول الموضوعة في علم الأخلاق هو كون الإنسان مختارا وذا إرادة. كان البحث في أنه ما هي العلاقة المتبادلة بين الفلسفة وبين العلوم الأخرى. قلنا أما وجود العلاقة المتبادلة بين مختلف العلوم فهذا واضح ولكنه خارج عن محل الكلام، وكذلك هناك علاقة بين العلوم الفلسفية أنفسها وهذا أيضا واضح. يذكر المصنف مثالا لذلك، يقول: هناك علاقة بين علم النفس الفلسفي وبين علم الأخلاق وهما من العلوم الفلسفية. يقول بأنه كل المسائل التي يبحث عنها في علم الأخلاق فيما يرتبط بالفضيلة والرذيلة وأن هذا الفعل ينبغي أن يصدر من الإنسان وأن ذاك الفعل يقبح أن يصدر من الإنسان، هذا يتوقف على أن يكون الإنسان مختارا في فعله حتى يصح أن ينسب إليه أن هذا الفعل حسن صدوره وأن ذاك الفعل عليه السلام وأن ذاك الفعل قبيح صدوره من الإنسان. وأما الذي يفقد الاختيار فلا يصح أن ينسب إليه أن هذا ينبغي أن يصدر منك وأن ذاك لا ينبغي أن يصدر منك. إذن كل ما يبحث عنه في علم الأخلاق يتوقف على هذا الأصل، وهو أن يكون الإنسان مختارا في فعله وأن يكون الإنسان ذا إرادة في فعله. أما إذا لم يثبت اختياره وإرادته للفعل فلا معنى لأن يقال أن هذا الفعل حسن صدوره وأن ذاك الفعل قبيح صدوره. طب أين نثبت أن الإنسان مختار في فعله وأن له إرادة في أن يفعل وأن لا يفعل؟ هذا يتبناه علم النفس الفلسفي. فإذا نجد أن علم الأخلاق في أهم أصل من أصوله الموضوعة يحتاج إلى علم النفس الفلسفي، ومن هنا يتضح بأن هناك علاقة بين العلوم الفلسفية أنفسها، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. نحن ليس بحثنا في أنه هل توجد هناك علاقة بين العلوم الفلسفية أو لا توجد، وإنما بحثنا في أنه هل توجد هناك علاقة بين الفلسفة الأولى وبين العلوم الأخرى، وهذا ما سيطرحه بعد ذلك. يقول: وارتباط العلوم الفلسفية ببعضها واضح أيضا، وأفضل نموذج لذلك أي لبيان ارتباط العلوم الفلسفية ببعضها وما نجده من علاقة بين الأخلاق ومعرفة النفس الفلسفية، وذلك لأن من الأصول الموضوعة في علم الأخلاق هو كون الإنسان مختارا وذا إرادة، له إرادة أن يفعل وله أن لا يفعل. وبدون هذا الأصل الموضوعي لا يبقى أي معنى للحسن والقبح الأخلاقيين، فأن يقال أن هذا الفعل حسن وينبغي صدوره من الإنسان وأن هذا الفعل قبيح ويقبح ولا ينبغي صدوره من الإنسان، ولا معنى أيضا للمدح والذم ولا معنى للثواب والعقاب إلا مع ثبوت الاختيار، ومن هنا ذكروا في محله أن إحدى الشبهات أو الإشكالات التي ترد على مسلك الأشاعرة القائلين بأن الإنسان مجبر في فعله، يقال لهم بأنه إذن لا يبقى معنى للثواب والعقاب، ولا ما يبقى معنى لإنزال الرسل، ولا يبقى معنى للمدح والذم ونحو ذلك. وهذا الأصل الموضوع وهو أن الإنسان مختار وله إرادة أن يفعل أو لا يفعل، لا بد من إثباته في علم النفس الفلسفي الذي يدرس خصائص الروح الإنساني، ولكنه بالأسلوب التعقلي بالأسلوب الفلسفي. لا فرق، مراد أنه يبحث في العلوم العقلية سواء في علم الكلام أو يبحث في علم الفلسفة. مقصود أنه علم الكلام أيضا علوم من العلوم العقلية، فإذا هناك ارتباط. الآن مثال هذا المثال لبيان أن هناك علاقة بين العلوم العقلية، سواء علم الأخلاق يحتاج في مسألة من مسائله إلى علم الأخلاق إلى علم النفس الفلسفي، أو يحتاج إلى علم الكلام. وهناك ارتباطات بشكل أو بآخر بين العلوم الطبيعية والعلوم الفلسفية، وسيأتي بيان أكثر لهذه النقطة في البحوث اللاحقة عندما نتكلم في الفصل الثاني من هذا الدرس، ما هو احتياج الفلسفة أو أي فائدة أي منفعة يمكن أن تقدمها العلوم للفلسفة. ففي البراهين التي تقدم لإثبات بعض فسائل العلوم الفلسفية يمكن الاستفادة من مقدمات تم إثباتها في العلوم التجريبية. مثلا نحن نريد أن نثبت في علم النفس الفلسفي، نريد أن نثبت هل النفس الإنسانية مجردة أو أنها مادية. نحن نريد أن نثبت أن النفس الإنسانية مجردة وليست مادية. الماديون يقولون بأن النفس مادية وليست مجردة، يعني محكومة لقوانين المادة، لقوانين الزمان والمكان. يقولون إذا توفرت الشرائط الفيزيائية المعينة والشرائط الفيزيولوجية المرتبطة بعين الإنسان، يعني إذا لم يكن هناك حادث وكان هناك نور وكانت عين الإنسان سليمة من أي مرض، من الناحية الفيزيولوجية لم يكن هناك عاء أو مرض مصيب عين هذا الإنسان، لا إشكال ولا جهل. إذا كان المقتضي تام والمانع مرفوع لا بد أن يتم الإفصال. هذا ما يقوله المادي، ولكنه نحن نجد في بعض الأحيان أن الشرائط المادية بجميعها متوفرة من الفيزيائية والفيزيولوجية، والإنسان يواجه ذلك الشيء مع ذلك لا يفرح. وهذا كثيرا ما يقع الإنسان، أن الإنسان يمر من مكان صديقه يسلم عليه ولكن هو لا يلتفت إليه، مع أنه كان ينظر إليه. كانت الشرائط المادية الفيزيائية والفيزيولوجية جميعا موجودة، ومع ذلك لم يحصل الإبصار، مع ذلك لم يحصل السمع مع وجود كل الشرائط المادية. نحن من هذا نستكشف أن عملية الإبصار، عملية الفعل والانفعال في الإبصار ليست مادية، وإلا لو كانت مادية فكل شرائطها موجودة، لماذا لم تحصل عملية الإبصار؟ إذا كانت عملية السمع عملية مادية فكل شرائطها كانت موجودة، فلماذا لم يحصل السمع؟ من هنا نستكشف أن الذي يسمع غير هذه الأمور المادية، وإنما هناك أمر مجرد وراء هذه الأمور المادية هي التي تسمع، هي التي تبصر. وتلك التي تسمع وتبصر إذا كان التفاتها، إذا كان تمركزها في شيء آخر، فهذه الشرائط المادية لا تنفع لحصول الإبصار أو لحصول السمع. ومن هنا نجد بأنه هذه الشرائط المادية من الفيزيائية أو الفيزيولوجية التي تبينها العلوم الطبيعية أفادتنا في إثبات برهان فلسفي بتجرد الناس، وهذا ما تقدمه العلوم الطبيعية كمقدمات لإثبات بعض البراهين الذي ترتبط بالعلوم الفلسفية. يقول مثلا: يثبت علم النفس التجريبي أنه أحيانا تتوفر الشروط الفيزيائية والفيزيولوجية اللازمة لتحقق الرؤية والإبصار أو لتحقق السماع من الإنسان أن يسمع، ولكنه مع ذلك، يعني مع تحقق هذه الشروط المادية الفيزيائية والفيزيولوجية، نجد ماذا؟ نجد لا تتحقق هاتان الظاهرتان، لا تتحقق لا الرؤية ولا السمع. ولعلنا صادفنا أحيانا صديقا في الطريق ولكننا لم نره، نتيجة لتركيز أذهاننا في موضوع معين. كنا نتأمل في مسألة معينة، كانت قد شغلتنا مسألة معينة في أذهاننا، نجد أن ذلك الصديق مع أنه مر من أمامنا ونحن عيوننا وقعت عليه أو سلم علينا، مع ذلك لا تتحقق لا عملية الإبصار ولا عملية السمع. وهذا دليل خير دليل على أن عملية الإبصار وعملية السمع ليست محتاجة إلى الأمور المادية فحسب، بل بإضافة هذه الأمور المادية تحتاج إلى أمر آخر وراء المادة. وإلا لو كانت عملية الإبصار عملية مادية فشرائط مادية كلها متوفرة، فلماذا لم تحصل عملية الإبصار؟ ولعل بعض الأصوات قد هزت طبلة الأذن عندنا ولكننا لم نسمع تلك الأصوات. إن هذا الموضوع، أي إن هذا الذي تثبته العلوم التجريبية أو العلم النفس التجريبي، يمكن الاستفادة منه بعنوان كونه مقدمة لإثبات إحدى مسائل علم النفس الفلسفي، وهي أن النفس مجردة وليست مادية، ويستنتج منه أن الإدراك ليس من سنخ الفعل والانفعال الماديين، ليس أمرا ماديا، بل الإدراك أمر مجرد، كما سيأتي بحثه إن شاء الله في نظرية المعرفة، وسيأتي بحثه في نظرية العقل والعاقل والمعقول. هناك عندما نثبت أن العلم أمر مجرد، حضور أمر مجرد عند أمر مجرد، ويستنتج منه أن الإدراك ليس من سنخ الفعل والانفعال الماديين، وإلا لو كانت عملية الإدراك أعم من أن تكون إبصار أو استماع، وإلا لتحقق دائما الإدراك بمجرد وجود شروطه المادية. ولكنه نحن نجد أن الشروط المادية تتوفر ولا تحصل عملية الإدراك عملية الإبصار مثلا. وهنا نطرح هذا السؤال: هل يوجد محل البحث هذه المسألة؟ وهو أنه هل توجد هناك علاقة بين العلوم وبين الفلسفة بالنحو الذي ميزنا بين العلم والفلسفة فيما سبق؟ يعني تلك التي دائرتها الحس والتجربة وتلك التي دائرتها ما وراء الحس والتجربة، هل توجد علاقة بين هذين النحوين من الإدراك، هذين النحوين من المسائل، أو لا توجد؟ يقول هنا: هل يوجد مثلا هذه الارتباطات بين الفلسفة وهي الميتافيزيقية، باعتبار أننا ذكرنا في البحوث السابقة أن إحدى اصطلاحات الفلسفة هي مرادفة للميتافيزيقية أو ما وراء الطبيعة وسائر العلوم والمعارف، أم أن بينهما، أي بين الفلسفة والعلوم، جدارا لا يفترق ولا وجود لأي ارتباط بين الفلسفة والعلوم؟ وفي الجواب نقول: إن بين الفلسفة وسائر العلوم ارتباطات أيضا، فهناك أمور تقدمها الفلسفة للعلوم وهناك أمور تقدمها العلوم للفلسفة. قال فلتلتفتوا وإن لم تكن بحاجة إلى العلوم كما تقدم، يعني لا هي محتاجة إلى المبدأ التصوري إلى العلوم، ولا هي محتاجة في مبادئها التصديقية إلى العلوم، ولكنه بعض الأحيان الفلسفة تستفيد مو تحتاج. وفرق بين أن الفلسفة محتاجة إلى العلوم ولو في مسألة واحدة، وبين أن تستفيد الفلسفة من بعض إنتاجات العلوم، من بعض ما تحققه العلوم التجريبية لإقامة البراهين الفلسفية. إذن من هنا نبحث في مقامين. المقام الأول فيما تحتاج إليه العلوم من الفلسفة، المقام الثاني فيما تستفيد الفلسفة من العلوم، لا فيما تحتاج الفلسفة إلى العلوم. فإن الفلسفة لا تحتاج إلى أي علم سواء في مبادئها التصورية أو في مبادئها التصديقية، بخلاف العلوم فإنها محتاجة إلى الفلسفة في بعض في كثير من مبادئها التصورية وفي كل مبادئها التصديقية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. فيما تستفيد الفلسفة من العلوم لا فيما تحتاج الفلسفة إلى العلوم، فإن الفلسفة لا تحتاج إلى أي علم سواء في مبادئها التصورية أو في مبادئها التصديقية، بخلاف العلوم فإنها محتاجة إلى الفلسفة في بعض في كثير من مبادئها التصورية وفي كل مبادئها التصديقية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. قال فالفلسفة وإن لم تكن بحاجة إلى العلوم، وحتى أنها لا تحتاج إلى أصول موضوعة يتم إثباتها في سائر العلوم، ولكن الفلسفة من ناحية أخرى تقدم مساعدات للعلوم، وبعبارة أصح فإن العلوم تحتاج إلى الفلسفة، مو فقط أن الفلسفة تقدم مساعدة بنحو يمكن للعلوم أن تستغني عن الفلسفة، لا، أن العلوم محتاجة إلى الفلسفة، بخلافه في الفلسفة فإنها ليست محتاجة إلى العلوم. تقدم مساعدات للعلوم وتؤمن للعلوم طلباتها الأساسية، ومن ناحية أخرى فهي أي الفلسفة تستفيد من العلوم، لا أن الفلسفة تحتاج إلى العلوم، فهي تستفيد من العلوم بمعنى من المعاني. وسوف نتناول بشكل مختصر وخلال فصلين العلاقة المتبادلة بين الفلسفة والعلوم. أولا ما تقدمه الفلسفة للعلوم من مساعدة، وبعبارة أخرى كما أشرنا ما هي موارد احتياج العلوم إلى الفلسفة. اتضح من البحوث السابقة أن العلوم في كثير من الأحيان إن لم نقل في كل الأحيان تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها. قلنا في البحوث السابقة أن العلوم بمجموعها في إثبات موضوعاتها تحتاج إلى العلوم. لماذا؟ باعتبار أن كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لذلك العلم، عن أحوال ذلك العلم، أما نفس ثبوت العلم، الهلية البسيطة لموضوع العلم، فهذا لا تتبناه المسألة ولا تبحث عنه كمسألة من مسائل ذلك العلم. إذن أولا تحتاج العلوم إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها، يعني في إثبات الهلية البسيطة لموضوعاتها، وأنها هل هي موجودة أو ليست موجودة. من الموارد التي تحتاجها العلوم تحتاج العلوم إلى الفلسفة هو أنه كثير من الأساليب لتحقيق المسائل في باب العلوم لا بد من إثبات صحتها في الفلسفة. نحن نعلم بأن هناك أسلوب تجريبي في تحقيق المسائل، نحن نعلم أن هناك أسلوب نقلي في تحقيق المسائل، ولكن من أين يحفظ لنا أن الأسلوب التجريبي موصل إلى اليقين؟ هذا لا بد أن تثبته البلفغة، أن التجربة أيضا موصلة إلى اليقين، إلى الحق، إلى الجزم ونحو ذلك. وهذا تحتاج فيه العلوم أيضا إلى البلفغة لإثبات أن هذا الطريق، أن هذا الأسلوب، أن هذا المنهج من البحث أيضا موصل إلى اليقين والجزم. وهناك موارد أخرى أيضا تحتاج فيها العلوم إلى الفلسفة يشير إليها المصنف. يقول هناك مساعدات أساسية تقدمها الفلسفة أي الميتافيزيقية، باعتبار أننا أشرنا أن الفلسفة ترادف الميتافيزيقية في الاصطلاح الحديث للعلوم الأخرى، سواء أكانت تلك العلوم الأخرى فلسفية أم غير فلسفية كما أشرنا. وذلك ما هي تلك المساعدات؟ وذلك في تبيين مبادئها التصديقية، يعني أنها تثبت المبادئ التصديقية لباقي العلوم الأخرى فلسفية كانت أو غير فلسفية. ويتلخص ذلك في إثبات موضوعات باقي العلوم غير البديهية، لأن الموضوع إذا كان بديهي الثبوت فلا يحتاج إلى ماذا؟ البحث عن هليته البسيطة وأنه موجود أو ليس بموجود. ويتلخص ذلك في إثبات موضوعاتها غير البديهية. طبعا لقائل أن يقول حتى تلك الموضوعات البديهية أيضا أين تثبت بداهتها؟ تثبت في الفلسفة الأولى، أن هذا الموضوع ثبوته بديهي أو ليس بديهي، وإنما يحتاج إلى دليل لإثبات هليته البسيطة. ومن هنا يقال أن كل العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها، أعم من أن تكون تلك الموضوعات بديهية الثبوت أو نظرية الثبوت. وإثبات أعم أصولها الموضوعات، الأصول الموضوعات كمناهج البحث، أساليب البحث التي تعتمدها في الوصول إلى اليقين والجازم. هل أولا إثبات موضوع العلم، كل علم في إثبات موضوعه يحتاج إلى الفلسفة الأولى. لقد علمنا أن موضوع أي علم يشكل محور مسائل ذلك العلم وهو الجامع، ذلك الموضوع ما هو؟ وهو الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم. وعندما لا يكون وجود مثل هذا الموضوع بديهيا فإنه سوف يحتاج إلى إثبات، بل يمكن أن يترقى يقال حتى لو فرض أن الموضوع بديهي هذا يحتاج إلى أن تثبت بداهته في مكان. من أين يثبت أن هذا الموضوع بديهي أو ليس ببديهي؟ هذا يثبت في الفلسفة الأولى، أن هذا الموضوع هل هو بديهي الوجود أو أنه نظري الوجود ويحتاج إلى برهان. ولا يندرج إثبات الموضوع ضمن مسائل ذلك العلم، لماذا؟ وذلك لأن مسائل أي علم تقتصر على القضايا المبينة لأحوال الموضوع، لأعراض الموضوع، ولا تتعرض لوجود نفس الموضوع. وكما أشرنا أن مسائل أي علم ترتبط بالكان الناقصة، ثبوت شيء لشيء، ولا ترتبط بالكان التامة أو هل البسيطة. ومن ناحية أخرى ثم يبين المصنف مورد آخر، يقول بعض الأحيان أساسا المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم، ذلك الأسلوب والمنهج غير كاف لإثبات موضوع العلم، بل يحتاج إثبات موضوع العلم إلى أسلوب آخر من التحقيق، إلى منهج آخر من التحقيق، فلا يمكن أن يبحث عن إثبات الموضوع في مسائل ذلك العلم. افترضوا أن الجسم لا يمكن إثباته بالوسائل التجريبية، لا بد مثلا من إثباته بماذا؟ بالأسلوب التعقلي، بالأسلوب الفلسفي. فهنا لا يمكن أن نبحث عن الجسم في موضوعات العلوم الطبيعية، لماذا؟ لأنه في الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الطبيعية والأسلوب التجريبي، والأسلوب التجريبي غير كامل لإثبات موضوع العلم. إذا فرض أن موضوع العلم لا يمكن إثباته بالأسلوب التجريبي. قال: ومن ناحية أخرى فإنه في بعض الموارد لا يتيسر إثبات الموضوع بواسطة أسلوب الدراسة في ذلك العلم، المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم، مثل العلوم الطبيعية، فإن الأسلوب التجريبي هو أسلوب الدراسة في العلوم الطبيعية، بينما الوجود الحقيقي لموضوعاتها لا بد من إثباته في الأسلوب التعقلي. والواقع أيضا كذلك، باعتبار أنه الجسم بما هو جسم، يعني الجوهر بما هو جوهر، هذا لا يمكن إثباته بالأساليب التجريبية، لأن التجربة لا تنال إلا الأعراض. أما الجوهر بما هو جوهر فلا يمكن إثباته إلا بالأسلوب الفلسفي وبالأسلوب التعقلي. يعني نحن لم نزود بحاسة تستطيع أن تشخص الجوهر في الخارج. نحن كل حواسنا سواء فيما يرتبط بالشم أو الذائقة أو البصر أو الأذن أو اللمس ونحو ذلك، هذه كلها تستطيع أن تشخص لنا الأعراض. أما الجواهر فلا تستطيع الحواس الظاهرة أن تشخص لنا الجواهر. والجسم بما هو جسم من أقسام الجوهر. نحن عندما نقسم الماهية، نقسم الماهية الممكنة إلى جوهر وإلى عرض، نقول والجوهر إما نفس إما عقل إما جسم، فالجسم من أقسام الجوهر. فإذا ثبت أن الجسم من أقسام الجوهر فلا يمكن إثباته بالأسلوب التجريبي، والأسلوب لا بد من إثباته بالأسلوب التعقلي، لا بد من إثباته بالأسلوب التعقلي. في مثل هذه الموارد لا يوجد سوى الفلسفة الأولى التي تستطيع أن تقدم العون لهذه العلوم فتثبت موضوعاتها بالبراهين العقلية. وقد اعتبر بعض المفكرين هذه العلاقة بين الفلسفة والعلوم علاقة عامة شاملة، يعني كل العلوم في إثبات موضوعاتها محتاجة ماذا؟ محتاجة إلى الفلسفة الأولى، أي أن جميع العلوم من دون استثناء أعم من أن تكون موضوعات العلوم بديهية أو غير بديهية، تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها. وحتى أن البعض اندفع إلى أكثر من ذلك فاعتبر إثبات وجود أي شيء منوطا بعلم ما بعد الطبيعة. يعني السؤال عن كانت تامة، السؤال عن هل البسيطة، هذا يرتبط بالفلسفة الأولى. ثبوت شيء، وجود شيء، وعدم وجود شيء، هذا من ورائك يدخل في دائرة الفلسفة. وعد أي قضية من الهليات البسيطة، أي التي محمولها موجود، لأنكم تعلمون أن الهلية تنقسم إلى هلية بسيطة وإلى هلية مركبة. الهليات البسيطة المحمول دائما يكون فيها الوجود، هل الإنسان موجود أو لا، هل المجرد موجود أو لا، هل الأرض موجودة أو لا، هذا السؤال عنه يعبر عنه بالسؤال عن هلية البسيطة. في الهليات المركبة ليس الأمر كذلك. عندما تسأل هل زيد عالم، فهنا تسأل عن ثبوت العلم لزيدين، وهنا المحمول هو ماذا؟ المحمول هو العلم، لا المحمول هو الوجود، وهذه تسمى هلية مركبة، والجواب عنها يكون جواب كانت تامة. والهلية البسيطة والجواب عنها يكون جواب كان، هناك كان الناقص عفوا وهنا كان التام. وعد أي قضية من الهليات البسيطة، أي التي محمولها موجود من قبيل الإنسان موجود، عدها قضية ميتافيزيقية، يعني يبحث عنها في الفلسفة الأولى. وصحيح المصنف يقول بأنه افترضوا أن ظاهر هذا الكلام فيه لعله نحو من المبالغة، إلا أنه واقع الأمر في كل الموضوعات غير البديهية نحن نحتاج إلى الفلسفة الأولى. نعم لعل لقائل أن يقول نحن في الموضوعات التي ثبتت أنها موجودة بالبداهة فلا نحتاج إلى الفلسفة الأولى فيها، ولكن أشرنا حتى في مثل هذه الموضوعات أيضا نحن نحتاج إلى الفلسفة الأولى. وصحيح أن ظاهر هذا الكلام يبدو مبالغة، ولكنه لا مجال للشك في أن موضوعات العلوم غير البديهية تحتاج إلى براهين. إثبات الأصول الموضوعة من الأمور التي تحتاج فيها العلوم إلى الفلسفة، إثبات أصولها الموضوعية. يعني نحن في كل علم إذا كان هناك أصل موضوعي لا يرتبط بذلك العلم، من يثبت لنا ذلك الأصل الموضوعي؟ تثبته الفلسفة الأولى. مثلا نحن عندما نأتي إلى العلوم التجريبية نجد أن العلوم التجريبية في استنتاج النتيجة تحتاج إلى مبدأ العلمية والمعلولية، ولكن من يثبت لنا هذا المبدأ؟ هذا لا تثبته التجربة وإنما تثبته الفلسفة الأولى. قال إثبات الأصول الموضوعة. إن أعم الأصول التي تحتاج إليها جميع العلوم الحقيقية، البحث ليس في العلوم الاعتبارية كالنحو واللغة وفقه اللغة ونحو ذلك، إن أعم الأصول التي تحتاج إليها جميع العلوم الحقيقية يتم إثباتها في الفلسفة الأولى. وأهم هذه الأصول الموضوعة هي أصل العلية وقوانينها الفرعية المترتبة على هذا الأصل الكلي. ونلقي هنا بعض الضوء على هذا الموضوع. يقول إن اكتشاف علاقة العلية والمعلولية، علاقة العلية والمعلولية علاقة ضرورية، يعني لا يمكن لأحدهما أن ينفك عن الآخر، يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. ونحن إذا علمنا بوجود العلة نعلم بوجود المعلول، وإذا علمنا بوجود المعلول نعلم بوجود العلة، فهي رابطة ضرورية قائمة بين المعلول وبين علته. حتى تحليل هذه الرابطة القائمة بين العلة والمعلول إن شاء الله سيأتي في أول الجزء الثاني من هذا الكتاب عندما يبحث المصنف في العلة والمعلول، وأن رابطة العلية والمعلولية هل هي رابطة ماهوية أو أنها رابطة وجودية، تحليلها إن شاء الله يأتي هناك. ولكنه بنحو الإجمال نقول أن هناك علاقة ضرورية بين العلة وبين المعلول، بين السبب وبين المسبب، ولا يمكن التفكيك بين هذا بين العلة والمعلول، لا يمكن التفكيك بين هذه العلاقة القائمة بين العلة والمعلولية السببية والمسببية بين الأشياء والظواهر يشكل المحور لجميع النشاطات العلمية. أساسا نحن لو لم نقبل مبدأ العلية والمعلولية بمعناهما الفلسفي، باعتبار أن العلية والمعلولية بمعناهما العلمي لها معنى وبمعناهما الفلسفي لها معنى آخر، هنا يريد أن يقول المصنف بأنه نحن لو لم نقبل هذه العلاقة بين العلية والمعلولية لا يمكن أن نقبل أي قانون علمي في النشاطات العلمية والعلوم الطبيعية. فالعالم الذي ينفق أعواما عديدة من عمره في المختبر يحلل فيه المواد الكيميائية ويركبها، إنما هو في الحقيقة يبحث عن ماذا؟ ليعرف ما هي العناصر التي تؤدي إلى وجود مواد معينة، يعني ما هي تلك العناصر التي تكون علة لوجود ذلك المعلول، وأن ذلك المعلول لا يمكن أن يوجد إلا إذا تحققت هذه العلة. إذا سنتم تجدون بأنه لولا قانون العلية لما أمكن للعالم الطبيعي أن يستفيد أن هذه المقدمات يمكن أن تؤدي إلى تلك النتائج، وأن تلك النتائج يمكن أن تكون ماذا مقدماتها هذه الأمور. ليعرف ما هي العناصر التي تؤدي إلى وجود مواد معينة، وما هي الخواص والأعراض التي تظهر من تلك المواد، وما هي العوامل التي تؤدي إلى تحليل المركبات، أي ما هي العلة وما هو السبب في وجود هذه الظواهر، وما هي المعلولات في مثل هذه الظواهر، هذه الظواهر ما هي علة وجودها. وهذا يفترض في الرتبة السابقة أننا قبلنا أن هناك موجودات محتاجة وأن هناك موجودات محتاج إليها، المحتاج إليها هو العلة والمحتاج وماذا هو المعلول. وكذا العالم الذي يجرب لكي يكتشف جرثومة مرض معين أو دواءه، فإنه يريد في الواقع أن يعرف علة ظهور ذلك المرض وعلة الشفاء من ذلك المرض، يعني كيف أنه ما هو العلة في الظهور وما هو العلة في الشفاء. إذن أيضا يبني على الرتبة السابقة أن نقبل قانون العلية والمعلولية. أما إذا رفضنا قانون العلية والمعلولية فهنا لا يمكن للإنسان للعالم الطبيعي في المختبر أو في تحليله أن يصل إلى وجود هذا الشيء، إذن يكون مسبوقا بعلة لعله وجود صفة. لا برهان على أنه لا بد أن يفسر هذه الظاهرة، لماذا وجد المرض هنا؟ إذا لا بد من وجود الجرثومة، لا لعله وجد المرض صدفة إذا لم نقل بقانون العلم. إذا يؤمن العلماء قبل البدء في نشاطاتهم العلمية، يعني يؤمنون ولو لا شعوريا، يعني أساس عملهم مبني على قبول قاعدة العلية والمعلولية، أن لكل ظاهرة علة. وحتى العالم الشهير نيوتن الذي يقال أنه اكتشف قانون الجاذبية من ملاحظة تفاحة تسقط من شجرتها، فإنه ظهر بذلك أي بذلك القانون بفضل إيمانه بقانون العلية. يعني لو لم يكن في لا شعوره الإيمان بقانون العلية لما بحث عن هذه الظاهرة، أن هذه التفاحة لما سقطت إلى الأسفل، لما لم تصعد إلى الأعلى. هنا قانون العلية أدى به إلى أن يسأل عن هذه الظاهرة، يستفسر عن وجود هذه الظاهرة، وأن هذا الشيء لما سقط إلى الأسفل، لما لم يبقى في مكانه، لما لم يصعد إلى الأعلى. أما لو فرض أنه لم يؤمن بقانون العلية، يعني كان يفترض أن شيء يمكن أن يوجد بلا علة بلا سبب، وكان يقول بأنه التفاح إنما سقطت إلى أسفل صدفة وبلا سبب، لا تحتاج إلى سبب حتى أبحث وأكتشف عن السبب. ولو أنه كان يظن أن وجود الظواهر يتم صدفة ومن دون علة لم يصل إلى مثل هذا الاكتشاف. طبعا المراد من الصدفة هنا يعني وجود الشيء بلا سبب، لأن الصدفة على قسمين أيضا، صدفة نسبية وصدفة مطلقة. الصدفة المطلقة هي المحالة، يعني أن الشيء يوجد بلا علة، يوجد بلا سبب. أما الصدفة النسبية فمعقولة، وهو أنه لكل شيء سببه الخاص، ولكن السببان صدفة تحققا فوجدت المسببان. من قبيل ماذا؟ أنه هنا يوجد هذا الشيء وعليه مقدار من الماء، لا إشكال ولا شبهة أنه هذا في درجة معينة سيحصل له الغليان. وإفترض أنه يوجد هنا مقدار من الماء أيضا في ثلاجته، وهنا أيضا في درجة معينة تصل إلى ماذا؟ إلى الصفر، فيتجمد الماء. لو فرض أنه في آن واحد هذا الماء وصل إلى درجة 100 وأخذ يتبقى ويغلي، وذاك الماء وصل إلى درجة الصفر وأصبح هذا متجمدا، هذا له سببه الخاص، هذا له سببه الخاص. يعني لم توجد إحدى الظاهرتين بلا سبب، بل كلتا الظاهرتين وجدا بسببها. هذه الظاهرة وجدت بسببها وتلك الظاهرة أيضا وجدت بسببها، ولكن الاقتران ماذا؟ أن هذا السبب أثر في إيجاد المسبب في نفس ذلك الآن الذي أثر السبب في إيجاد مسببه. إذن نحن عندما نقول الصدفة محالة، مو مرادنا هذا الذي نسميه اتفاق وصدفة عرفية، هذا ليس بالمحال. مرادنا أن الصدفة محالة، يعني وجود الشيء بلا سبب، وجود الشيء بلا علتين. ولو أنه كان يظن أن وجود الظواهر يتم صدفة ومن دون علة لم يصل إلى مثل هذا الاكتشاف. وها هنا يطرح هذا السؤال، في أي علم يدرس هذا العقل الذي يحتاج إليه علم الفيزياء وعلم الكيمياء والطب وباقي العلوم سائر العلوم؟ لا إشكال ولا شبهة أن البحث عن هذا القانون العام يكون في الفلسفة الأولى. الجواب أن دراسة هذا القانون العقلي لا تدخل في نطاق أي علم سوى الفلسفة الأولى. وكذا القوانين المتفرعة على قانون العلية، فالقانون القائم من القوانين التي ترتبط بقانون العلية العام أنه لا بد من وجود صنفية بين العلة والمعلول، لا بد من وجود مناسبة بين العلة والمعلول، فإن المناسب للنار أن تعطي الحرارة، والمناسب للثلج أن يعطي البرودة، أما ليس المناسب للنار أن تعطي البرودة، وليس المناسب للثلج أن يعطي الحرارة. إذا لا بد من وجود مناسبة بين العلة والمعلول، لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، وهذه من القوانين التي تتفرع على أصل قانون العلمية القائم. إن لكل معلول علة مناسبة له وخاصة به، نحن لا ننتظر من العلة أليف أن يصدر المعلول باء والمعلول جيم الذي هو مضاد لباء، يستحيل ذلك. إذا صار أليف علة لباء لا يمكن أن يكون ماذا؟ علة لما هو مضاد لباء، لأنه لا توجد سنخية بين الضدين. إذا صار الشيء علة لوجود البياض بعد لا يمكن أن يكون ذلك الشيء أيضا علة لوجود السواد، لعدم وجود السنخية بين السواد والبياض. طبعا كمثال، لأنهما متضادان، إذن هو المفروض أن المتضادين لهما علتان مختلفتان. لهذا قال: فمثلا هدير أسد في غابات أفريقيا لا يمكن أن يؤدي إلى إصابة شخص بمرض السرطان في آسيا، لا علاقة بين الأمرين، لا مناسبة بين الأمرين. والألحان العذبة لبلبل في أوروبا لا يمكن أن تؤدي إلى شفاء ذلك الإنسان من مرض السرطان. هذا كان بإمكانه أن يضرب أمثلة أخرى على أي الأحوال. وكذا القانون القائل من القوانين المتفرعة على قانون العلية أيضا هو ماذا؟ هو أنه إذا وجدت العلة التامة لا بد من وجود معلولها، إذا وجد المعلول لا بد من وجود علته التامة. وبعبارة أخرى، كلما وجدت العلة التامة فلا بد من وجود معلولها، كلما وجد المعلول فلا بد من وجود علته التامة، يعني استحالة الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. كلما تحققت العلة التامة فإن معلولها سوف يوجد أيضا بالضرورة بالوجود، ويستحيل أن لا يوجد المعلول عند تحقق العلة التامة. وإذا لم يتحقق السبب التام فإن مسببه أيضا لا يوجد. كل هذه القوانين لا يدرسها أي علم سوى الفلسفة، والعلماء لا يستغنون عن أصل العلية حتى بعد إتمام تجاربهم. وكما قلنا في البحوث السابقة، العالم الطبيعي يجرب هذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد، افترضوا أنه جرب 1000 قطعة، 1,000,000 قطعة، كل القطع التي كانت في زمانه ولكن من أين له أن يقول بنحو القضية الموجبة الكلية أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ نعم، إلا إذا اكتشف العلية، السبب في تمدد الحديد. لو اكتشف العلة هو السبب، وهذه العلة أينما وجدت يمكن أن يوجد ماذا؟ المعلول المسبب وهو التمدد. إذن العالم الطبيعي أيضا لا يستطيع أن يعمم نتائج تجاربه إلا بناء على قانون العلية العام، وذلك لأن النتائج المباشرة للتجارب ليست إلا أنه في هذه الموارد التي تمت تجربتها تتحقق ظواهر معينة معاصرة أو بعد ظواهر أخرى، يعني ظاهرة بعد ظاهرة أخرى. التعاقب يمكن أن يتحقق، ولكن من أين تثبت القانون الكلي؟ نعم، أنت تجد أن هذه القطعة من الحديد إذا وضحت على النار ماذا يحصل؟ يحصل له التمدد، ولكنه من أين تثبت أن كل قطعة من الحديد تتمدد؟ أنت ترى أن الماء إذا وضع هنا ماذا؟ وصل إلى درجة كذائية يغلي، ولكنه أي دليل؟ أي من قال بأنه كل ماء إذا وصل إلى هذه الدرجة من الحرارة فسوف يبدأ الغليان؟ وأما اكتشاف قانون كلي والادعاء بأنه دائما تؤدي هذه الأسباب والعلل إلى وجود هذه المسببات وهذه المعاليل في الماضي والحاضر والمستقبل، فإنه يحتاج إلى أصل آخر لا يمكن اكتسابه عن طريق التجربة. التجربة تقول إذا وجد هذا وجد ذا، أما من أين تقول أنه لا بد أن يوجد ذا؟ التجربة تقول أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 100 فسوف يبدأ الماء بالغليان، ولكن من أين تقول أنه يستحيل أن لا يغلي؟ هل يستحيل أن لا يغلي؟ قانون علية تثبتت الضرورة القائمة بين العلة والمعلول، تثبت هذه الضرورة، تثبت استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول. والواقع أن ذلك الأصل، يعني إثبات استحالة الانفكاك بين المعلول والعلة، هو أصل العلية، أي لا يستطيع العالم أن يطرح قانونا كليا بشكل يقيني يقول بأنه كلما وجد أليف فلا بد أن يوجد باء، لا يمكن أن يطرحه إلا على أساس قانون العلية، إلا إذا اكتشف العامل المشترك في جميع الموارد. والعامل المشترك ماذا؟ أن الحرارة سبب للتمدد. إذا اكتشف أن الحرارة سبب والتمدد مسبب، يقول إذن كلما وجدت الحرارة يوجد ماذا؟ المسبب الذي هو التمدد، لأنه يستحيل الانفكاك فيما بين المعلول وعلته. وظفر إلا إذا اكتشف العامل المشترك في جميع الموارد، وظفر بوجود علة الظاهرة في جميع الموارد المجربة. في مثل هذه الصورة يستطيع أن يقول العالم التجريبي كلما تحققت هذه العلة وفي أي مكان فإن الظاهرة المعلولة لها سوف تتحقق أيضا لاستحالة الانفكاك بينهما. ولا يكون هذا القانون كليا يرفض أي استثناء إلا إذا آمنا بقانون الضرورة. متى يمكن أن يكون للقانون العلمي لا يمكن أن يوجد فيه استثناء؟ إذا آمنا بأن هناك ضرورة بين هذا السبب وبين ذاك المسبب. أما إذا لم نؤمن بالضرورة فلا يوجد هناك أي مبرر لأن نقول لا يوجد استثناء. لا نقول أن كل قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة إلا هذه القطعة. ما المحظور في ذلك؟ لا يوجد محظور. نعم، إذا آمنا بالضرورة يوجد هناك محظور. ولا يكون هذا القانون كليا يرفض أي استثناء إلا إذا آمنا بقانون الضرورة في العلية، وإلا فمن الممكن أن يحتمل أحد أن وجود السبب التام لا يستلزم دائما وجود المعلول ووجود المسبب لعدم وجود الضرورة بينهم، أو أنه من الممكن أن يوجد المعلول أو المسبب من دون وجود سببه التام، لأنه لعدم وجود الضرورة بين المعلول وبين وجود علته. وفي هذه الصورة تنتقض كلية هذا القانون أو كلية هذا القانون وضرورته ويفارقه اليقين، يعني ذلك القانون العلمي. إذا متى يمكن للقانون العلمي أنه لا يقبل الاستثناء؟ إذا ضمت إليه الضرورة، إذا ضم إلى القانون العلمي الضرورة واستحالة الانفكاك، عند ذلك يمكن أن لا يقبل الاستناد القانون العلمي. ومن الواضح أن البحث عن أن التجربة هل هي قادرة على اكتشاف السبب التام المنحصر للظواهر أم لا، إنما هو بحث آخر. هذا إشارة إلى مطلب آخر، أساسا التجربة هل تستطيع أن تكتشف العلة لوجود شيء أو لا؟ لا تستطيع. يعني هل يمكن للتجربة أن تثبت أن أليس إلا منحصر لوجود باء أو لا يمكن ذلك؟ هناك بحث فيما بينهم. طبعا إذا قلنا أن التجربة لا يمكنها ذلك، بعد النظرية الاحتمال لا تستطيع أن تفعل شيئا، باعتبار أن السيد الشهيد في نظرية الاحتمال يريد أن يقول نفس التجربة نفس الاستقراء الناقص يمكن أن يكشف لنا ماذا؟ العلة، ولكن مو بالمعنى الفلسفي، بالمعنى العلمي، ونصل إلى ماذا؟ إلى قانون كلي. حتى ذاك بحث آخر، ولكن هنا البحث أساسا التجربة هل يمكن لها أن تثبت لنا أن العلة ما هي؟ حتى نحن حينما وجدنا تلك العلة نقول أن المعلول أيضا موجود أو لا يمكن لها ذلك؟ يقول هذا بحث آخر الآن لا ندخل فيه، أن التجربة هل هي قادرة على اكتشاف العلة أو أنها ليست قادرة على ذلك. يقول ومن الواضح أن البحث عن أن التجربة هل هي قادرة على اكتشاف السبب التام لمسبب المنحصر، يعني هذا المسبب لا يمكن أن يوجد إلا من هذا السبب، لأنه عندنا مسببات في عالم الطبيعة يمكن أن توجد لها أسباب متعددة كالحرارة، فإنها يمكن أن توجد بالنار، ويمكن أن توجد بالكهرباء، ويمكن أن توجد بالماء، ويمكن أن توجد من طريق الشمس ونحو ذلك. لا، هل يمكن للتجربة أن تكتشف علة منحصرة لمسبب معين أو لا يمكن أن تكتشف؟ يقول إنما هو بحث آخر أن هذه التجربة قادرة أو ليست بقادرة. وعلى أي حال فإن ضرورة أي قانون كلي وقطعيته وأنه يقيني جزمي هذه مرهونة، هذه جملة معترضة، مرهونة بقبول أصل العلية وفروع هذا الأصل. إن كان مثل هذا القانون يمكن اكتشافه بالأسلوب التجريبي في الطبيعيات، باعتبار أن هناك بحث أنه يمكن اكتشاف العلية بالأساليب التجريبية أو لا يمكن اكتشاف العلية التامة، إن كان مثل هذا القانون يمكن اكتشافه بالأسلوب التجريبي في الطبيعيات. قال وإثبات هذه القوانين إنما هو، يعني إثبات القوانين العلية وما يتفرع عليها من القوانين، وإثبات هذه القوانين إنما هو من جملة المساعدات التي تقدمها الفلسفة للعلوم. الحمد لله رب العالمين.